السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا في المرة الماضية في درس التفسير تدبر المد على في المختصر على قوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقرأ المختصر إن شاء الله ونستكمل على ما بدأنا فيه من ذلك المنهج. صراط الذين أنعمت عليهم يقول في المختصر ابن كثير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، يعني لما قال اهدنا الصراط المستقيم فسرها بصراط الذين أنعمت عليهم. لما قال اهدنا الصراط المستقيم يقصد القائل اهدنا الصراط المستقيم يقصد صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله تعالى عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله شهيدا. عندنا المعنيان الآن، المعنى الأول اهدنا الصراط المستقيم فسره سبحانه وتعالى ومن مطلوب أهل الإيمان بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، من الذي أنعم عليهم؟ هؤلاء المذكورون في سورة النساء الآية التي ذكرنا. وقال الضحاك عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك، يعني أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أما قوله تعالى غير المغضوب عليهم أي أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم، يعني اهدنا الصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعمت عليهم الذي ليس صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. ذلك يقول الشيخ هنا أي غير صراط المغضوب عليهم، المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، وكذلك غير صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين يطلب المرء أن ينجيه الله منهما، وهو مسلك المغضوب عليهم ومسلك الضالين. والآية في جزئيتها تحمل على اليهود والنصارى، هؤلاء ضالون علموا الحق لم يعلموا الحق وتعبدوا بغيره، وهؤلاء مغضوب عليهم وهم اليهود لأنهم علموا الحق واتبعوا الباطل، لم يعملوا بما علموا من الحق الذي هداهم الله تعالى إليه الهداية العامة. وإن كان الكلام على أن هؤلاء وهؤلاء أن الضالين مغضوب عليهم، وإلا ما ضلوا وأخرجهم الله تعالى إلى الضلال، والمغضوب عليهم كذلك ضالين مع الضالين في جهنم. ولكن كما يقول الشيخ هنا، لأن من علم الحق هذه كما يقول وهما طريقة اليهود والنصارى، وإن طريقة أهل الإيمان هي الوسط كما هو معلوم، علموا الحق واتبعوه، هؤلاء علموا الحق ولم يعملوا به، وهؤلاء جهلوا الحق وساروا على الباطل. صراط المستقيم صراط أهل الإيمان كما يقول المشتمل على العلم بالحق والعمل به. اليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى كما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لم يهتدوا إليه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق، ضلوا. وكل من اليهود والنصارى كما ذكرنا ضال ومغضوب عليه، فكل من تحقق بصفة من هذه الصفات فهو في الضلال والغضب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا معناه أن المؤمنين لابد أن يخرجوا عن هذين الوصفين الضلال والغضب، وذلك بسلوك العلم والعمل الذي طلبوا من الله أن يهديهم إليه. لذلك يقول: لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال تعالى عنهم: من لعنه الله وغضب عليه. وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال تعالى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. روى حماد بن سلمة عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: غير المغضوب عليهم قال اليهود، ولا الضالين قال النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. وكذا روى ابن مردويه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم قال اليهود، وقلت والضالين قال النصارى. يبقى هؤلاء فرد من أفراد هذا العموم، يعني عموم الضلال يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، كل من علم الحق ولم يتبعه يدخل في المغضوب عليهم، ومن عمل بغير علم يدخل في الضلال، وكلاهما ضال ومغضوب عليه إذا خرجوا عن حدود ذلك الشر الذي حد الله تعالى النجاة به. أهل الإيمان على غير ذلك، سواء كان في العلم فإنهم يعلمون الحق، وفي العمل يعملون به، وهم كذلك يدعون إلى الله تعالى على بصيرة كما ذكر الله تعالى عنهم. الشيخ كاتب خلاصة كده اللي عايز يقراها بيقراها. انتهينا من تفسير الفاتحة في المختصر، عايز يقرأها بيقرأها لبعضها ويسمع الكلام اللي احنا نشرحه، ويضيف إلى ذلك تلك المعاني الجديدة في معنى التدبر التي ابتدأناها بالاستعاذة، ثم بالبسملة، ثم بالحمد، بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ووقفنا في تدبر على مالك يوم الدين. ماشي، ينبغي أن نبدأ الكلام في التدبر على مالك يوم الدين، ثم نشرع في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين على ما نحن فيه من الكلام الذي سير بنا فيه. طيب، نسمع بقى كلمتين في التدبر نستكمل الكلام في التفسير إن شاء الله تعالى. نسينا في المرة الماضية نسينا أو تركنا المقال واحد وهو الكلام على مسألة الشكر في الحمد لله رب العالمين. فهناك مسألتان، مسألة التدبر في الحمد. ذكرنا كما تعلمون الحمد والثناء والحمد والشكر قريبان، إن كان هذا له معنى وهذا له معنى، وإنما في النهاية الكلام على هذا على قضية الحمد والشكر. عرفنا عن إيه نحمد، كيف نحمد الله تعالى، وكيف يتدبر المرء في الآية، بمعنى كيف يزن نفسه بميزان الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين، بمعنى الربوبية من الله تعالى وكيف حصل منها والحمد وكيف حصل منه لله تعالى. وكان الكلام الذي لم نقله وهو أن الله تعالى هو الشكور، وهذا المعنى الجديد الذي يستشعره المرء في التدبر، أن الله جل وعلا يشكر اليسير من العمل. يعني سنكون في هذا الحال، يعني على مقدار القول في مسألة الشكر فقط، أن الله سبحانه وتعالى يشكر اليسير من العمل، ليس كذلك؟ ويثيب عليه سبحانه وتعالى الجزيل من الثواب، وفي نفس الوقت يزيد سبحانه وتعالى من شكر، يزيده سبحانه وتعالى من نعمه التي شكر عليها. وقد ذكرنا كيف يتعلم المرء حينئذ الشكر ويزن نفسه بميزان الشكر ويرى نفسه في قضية الشكر وكم حصل منها، ليرى كيف يصلح من نفسه مستعينا بربه سبحانه وتعالى، مستهديا به، مستمطرا لرحمته أن يجعله من الحامدين. المعنى الجديد الذي نريد الإشارة إليه وهو أنه سبحانه وتعالى شكور، يعني تعمل العمل الصغير فيشكرك سبحانه وتعالى عليه. ومعنى ذلك أنك تزن أعمالك بميزان شكر الله لك، وهذا المهم، أن تزن أعمالك بميزان شكر الله لك، فترى كيف شكرك الله تبارك وتعالى على ما أتيت من عمل، وهل استحققت شكرا من الله تعالى على عملك أو لا، وما مدى هذا الشكر الذي قد أخذته من الله تعالى. لما أنت بتعمل تشكر ربنا، ربنا بيشكرك، بتعمل ربنا بيشكرك، وعليه يبقى لابد أن تزن نفسك بميزان شكر الله لك. قد إيه خدت من شكر ربنا ليك، عشان تعرف أنت بتعمل أعمال تستحق الشكر أو لا، أو أعمالك ضعيفة عن حد الشكر أو لا، أو أن أعمالك هذه لم تقصد بها الشكر أصلا، أو أنك لم تفكر في شكر ما أنت فيه من نعم. يبقى لما تيجي تقول ربنا ده شكور سبحانه وتعالى، يعني إيه؟ يعني بيشكر هؤلاء الفقراء المساكين على ما وفقهم إليه فيزيدهم منه سبحانه وتعالى، هو يشكرهم ويزيدهم سبحانه وتعالى من فضل. وعليه بتشوف أنت بقى أخذت فضل من ربنا قد إيه، أخذت شكر من ربنا قد إيه، ربنا شكرك قد إيه. فحينئذ تنظر في شكرك وعملك، هل كان شكرك مكافئا لما أخذت من شكر الله، أو أنك ضعيف في عملك الذي تشكر به ربك، وضعيف في شكرك الذي يشكرك الله عليه. يحس المرء إذن بشكر الله له عندما يكون على حد الشكر لله، حد درجة التي يحس بها أن الله تعالى يشكره، فيرى نفسه في الزيادة في عمله، في نعمه التي شكر الله عليها. إذا هترى نفسك في الزيادة في الوقت والجهد والمال والصحة، إن كنت قد شكرت الله لأنه لا شك سيشكرك عليها، أو عملت بها فشكرك على هذا العمل، شكر الله له فغفر له. حاجة بسيطة، يقول إيه، أن رجلا كان في برية فوجد كلبا يلهس من شدة العطش، قال لقد كنت مثلهم، فنزل فأخذ خفه فملأه ماء ثم سقى الكلب، نزل بير فشكر الله له. هذا عمل يسير هو تنتظر عليه الشكر. تبص انت بقى في احوالك, سامع المتكلم, المتكلم الاول يشوف ربنا شكره قد ايه, خد شكر من ربنا قد ايه عشان يعرف ان هو لا بيشكر ولا بيعمل, ولا هو فاهم الشكر, ولا هو مقدر معاني الشكر, ولا هو مقدر النعم التي يشكر عليها. لان الله قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها, ولا هو يعدد هذه النعم, وبالتالي لا يشكرها. وان شكر فان شكره لو وزناه بميزان شكر الله له وجدنا ان شكره لا يستحق شيئا من شكر الله تعالى, او ان استحق استحق شيئا قليلا. وهذه المنزلة بالذات من أهم المنازل التي يجب على المؤمنين أن يجاهدوا أنفسهم ليلهم ونهارهم ليصلوا إليها, لأن الله قال في أصحابها وقليل من عبادي الشكور. والتدبر الثاني في هذا المعنى, إذا كان الله تعالى شكورا فقد بيّن حالا أخرى للمؤمن, قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى. وعليه لابد أن تأخذ حظك من كون الله تعالى شكورا من اسمه الشكور بشكرك لمن أسدى إليك شيئا, قربك به إلى الله, رفع به عنك شيئا, منحك به شيئا, أعطاك به شيئا, يسر لك به شيئا, قضى لك به شيئا. يبقى لابد أن يكون حظك من اسم الله الشكور أن تقوم بشكر هذه النعم التي أنعم بها عليك. يبقى بشوف أصحاب النعم, لأنه من لم يشكرهم لم يشكر الله. وهذه آفة التي نراها في أنفسنا اليوم, والتي بسببها لم تشكر الله تعالى ولم يجازك حينئذ على شكره لأنك لم تشكره. وهو الشكور يعني يشكره من قام بشكره أو من قام بعمل يستحق الشكر عليه. فيبقى لما بتقومش بهذه المسألة وبتنظر في هذه النعم لأصحاب هذه النعم, فأنت لا شك محروم في أن تأخذ بحظك من اسم الله الشكور, وبالتالي لا تنتظر أن يشكرك الله تعالى على مثل ذلك. يتفحص المرء إذن في من أنعم عليه أو في من أزدى إليه معروفا أو خيرا ليشكره عليه, سواء في نفسه أو بالتحدث بهذه النعم. وإن من معاني الشكر أيضا التي ذكر الله تعالى قوله وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى لابد من التحديث بنعمة الله تعالى. ماشي كده, ننتقل إلى الكلام على مالك يوم الدين. تذكرون أن الكلام في مالك يوم الدين قلنا مالك ومالك, والمالك والملك, الملك يعني على معنى الملك, أنه سبحانه وتعالى يملك كل شيء, أن سبحانه وتعالى هو الملك يعني الذي يحكم ويدبر ويسوس خلقه ويتصرف فيهم تصرفات السياسة الشرعية الصحيحة التي تلائم نجاتهم في الدنيا والآخرة. والمالك بمعنى أنه هو من الملك بقى هنا, يعني هو الذي يملك. وقلنا هو الملك في الأولى والآخرة والمالك في الأولى والآخرة, يعني هو ملك عباده جميعا بل كل خلقه, وهو مالكهم في نفس الوقت. والمعنى أنه سبحانه وتعالى كما ذكرنا ملك يوم الدين من الملك, يعني هو لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولكنه يملك الدنيا كما ذكرنا, بل هو مالك يوم الدنيا ويوم الآخرة, كل الملك ذلك له هو سبحانه وتعالى. وهو يملك ذلك كله, هو خلقه وقدره, وهو يميته ويحييه سبحانه وتعالى, ويفعل به ما شاء كما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. والدين يعني الجزاء كما ذكرنا, وقلنا ترابط هذه الآيات مع بعضها أن الرحمن الرحيم مالك يوم رب العالمين مالك يوم الدين, إذا كما ذكرنا كل ذلك معناه أنه لابد من يوم الدين لتستقيم الآيات مع بعضها, لو اعتمد الناس على الرحمة والربوبية والصفات التي ذكرنا من صفات العطف والشفقة من الله تعالى، هذه معناها أن يخرج الناس عن حدود الشر ولا يلتزموا، فأتاهم ملك يوم الدين يوم توفى كل نفس ما كسبت. مش رحمة وبس، لا، ومن رحمته أن يحاسبهم حتى يأخذ المطيع حقه وحتى أن يأخذ كذلك العاصي جزاءه، وإلا لاستوى العاصي والمطيع في كله يدخل في الرحمة، وحينئذ ما كان ضر المطيع لو ترك إذن كان تعب نفسه لي بقى. واضح؟ شباينة دي صح؟ مفهومة؟ طيب، مهم نحن في الكلام على عرفنا هذا المعنى ملك ومالك يوم الدين، صح؟ معناها ايه بقى دي في التدبر بقى؟ لما نجي اتدبر هذا المعنى اقول مالك يوم الدين، وبعد كده اقول له بقى اياك نعبد، اقول له مالك يوم الدين يعني ان الله تعالى له الملك وله الملك، يعني هو ملكنا ويأمرنا وينهانا سبحانه وتعالى ويسوسنا في مصلحتنا وأسباب نجاتنا كما يرى بحكمته وعدله وعلمه وفضله وكرمه وقدرته سبحانه وتعالى، مش كده؟ وفي نفس الوقت نحن مملوكون له، نتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد ولا يمكن لأحد أن يعترض على صاحب الملك في أن يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى. وعليه علمت هذين الأمرين، أنه سبحانه وتعالى الملك الذي أمرك فلا بد أن تطيع، وعلمت أنه يملكك ويتصرف فيك كيف يشاء، فعليه لا بد أن ترضى لهذا التصرف لعلمك بحكمته وعلمه وقدرته ورحمته، فينبت لك ذلك الرضا والسكون عند المقدور وانشراح الصدر لمن يتصرف في ملكه كيف يشاء. في نفس الوقت هو الملك الذي أمرك فتطيع وينهاك فتطيع ويرتب لك سياستك كلها فترضى عنها وتسير عليها، وكذلك أنت لا تخرج عنها. هذه الجزئية الأولى، فهمنا التدبر فيها بأديات؟ التدبر فيها الناس بقى تاخد وتدي معايا، عشان التدبر ده محتاج ان الناس تتدبر مع بعضها في ايات الله حتى تفهم. يفهم ايه بقى الاولى من معنى التدبر؟ تدبر ان انت تحط كلمة مالك بقى دي ومالك على قلبك، وترى قيمتك انت ووزنك في كونك مطيعا لهذا الملك، مؤتمرا بامره، داخلا في جنوده وداخلا في أهله وفي عداد أمداده سبحانه وتعالى، مش كده ولا إيه؟ يبقى الأول تقول الملك، يبقى إيه الملك؟ يعني اللي بيدبرني ويسيرني ويأمرني وينهاني ويسوسني السياسة المطلوبة، بهذه السياسة أنا ملتزم بها في الظاهر والباطن لعلمي بقدرته وحكمته جل وعلا، ولعلمه كذلك بأنه إنما يفعل ذلك لمصلحة عبادي. عرفت كده؟ وتيجي تسأل نفسك، طب أنت خدت قد إيه بقى من الملك هذا في المعنى اللي هو التدبر بقى؟ قيمتك في أن تكون مملوكا لهذا الملك سبحانه وتعالى، تسير على أمره وتنتهي عن نهيه ويسيرك كيف يشاء في مملكته، فتسير وتأتمر على الطاعة على المحبة على الرضا على العلم بالحكمة والقدرة والطاعة التي ذكرنا، مش كده؟ وعلى حاجة تانية اللي هي اسمها يوم الدين بقى اللي احنا هنقولها دلوقتي. والأمر الثاني ان انت بيقول بقى هو سبحانه وتعالى يملكك ظاهرا وباطنا، وأنت في ملكه عبد له يفعل بك ما شاء، أليس كذلك؟ ومن حسن هذا المعنى والتدبر فيه أنك تترك أمرك إلى الله تعالى، وإن فعل بك ما شاء علمت أنه فعله لحكمة سبحانه وتعالى وبعلم وقدرة، وأنه ليس لك إلا التسليم لكونك في مملوكاته. لما تقول بقى مالك يوم الدين تقول له أيوة يا رب، أنا جند من رعاياك ومؤتمر بأوامرك بالسمع والطاعة وكل ما تأمر به ظاهرا وباطنا لا أخرج عن ذلك. أنت الملك المقدر السائس التي تسوس والتي والذي تأتي بكل ما يكون في مصلحتي. نعم تيجي نفسك بقى الأمارة بسوء تقول لك أنت كده، هتقول لا أنا مش كده، أنا بستعبط فيها ومقصر، ولا أنا بسمع كلام الملك ولا حاجة وبنام عن كلام الملك يقول لي أصحى، أقول له طيب إن شاء الله كمان شوية عبال بس ما يقوم الصلاة وإيه عشان ده بيأخر إقامة الصلاة، فإن شاء الله نام شوية طفي المنبه وينام وهكذا. يبقى ده بيسمع كلام الملك مش كده، والملك بيسوسه وبيأتمر بأمره أنت يا عناي. هي دي بقى التدبر اللي أنت هتقول أيوه هو ده الملك، ده أنا بسمع كلام الملك، أنا قليل الأدب ما بسمعش حاجة، ولما بسمع بسمع على التململ وعلى التكاسل وعلى التأخر وعلى كل هذه المعاني. ولما قال لك أنا الملك هيجي بقى بعد كده يقول لك أنا هتقابلني يوم الدين بقى وهتاخد حقك. وكذلك في الرضا أنت بتعترض عليه ليه بقى وبتتشكك في مقدوراته لماذا، ولماذا كذلك أنت تستدرك عليه أو أنت تقترح عليه. قال أنا أملكك، أنت في ملك الله تعالى، لا يجوز لك أن تقول لماذا. طب معلش، طب ايش معنى دلوقتي ده عن كل البلاوة تيجي على دماغي دلوقتي، ما لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة كده. ليس هذا هو، أنت معنى الملك بقى أنه يملكك وأنه يفعل بك ما شاء، ليس منك إلا الصبر. إن ارتفعت فالرضا أو المحبة والسكون تحت المقدور، وعليه تقيس نفسك في هذه المعاني بمقدار ما قد حصلت من الرضا أو الصبر أو السكون لما تصرف به هذا المالك وبما تصرف به هذا المالك في ملكه. هذا المعنى الأول. المعنى المقابل بقى للملك والتدبير اللي هو إيه بقى؟ حد يقولها؟ المعنى المقابل بقى عن ناحية تانية بالنسبة للعبد، وهو أن العبد يستشعر أنه مملوك فقير حقير لا يملك شيئا ولا يحتكم على شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنه لا بد وأن يخرج عما يعتقد فيه أنه شيء إلى الله تعالى من حوله وطوله وملكه وكل شيء، فكل ذلك ليس على الحقيقة إلا لله. يبقى لما يقول بقى ملك يوم الدين أو ملك يوم الدين، يعني بيقول له أنت المالك وأنا المملوك، يعني أنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا بد وأن أبدأ وأن أكون عبدا فقيرا مضطرا محتاجا لا أملك شيئا ولا ليس بي شيء ولا مني شيء ولا لي شيء، كله لله، لمن الملك اليوم؟ لله، اليوم واليوم التالي. وهذا ما يحمل المرء على الافتقار إلى الله تعالى والخروج عن الحول والطول والركون إلى هذا الملك سبحانه وتعالى. ماشي كده يستشعرنا بقى. ولما بقى الواحد بقى يستشعر أنه فقير إلى الله ومحتاج ومضطر ولا يملك شيئا، علم أن له ملكا وملكا سبحانه وتعالى يعطيه ويسوسه ويدبره ويقضي له الخير، فارتكن إليه وتوكل عليه وفوض أمره إليه وسلم كل أموره ومقاليد أموره إليه. يبقى كده دخلنا في العبودية بقى. عشان كده لما يجي بعد كده يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى بيتكلم صح. يبقى الواحد بقى يقف يقول له يا ملك يوم الدين، يعني أنا الفقير المحتاج إليك وأنت تفعل بما تشاء وأنت تأمرني بما تشاء وأنا أنفذ سمعا وطاعة محبة ورضا وأنا ساكن تحت المقدور، قدرك أحب إلي من مما أفكر أنا فيه ومما أختاره، واختيارك أحسن من اختياري، بل ما فيش حاجة اسمها اختيارك هو اختياره بس. نيجي بقى اليوم الدين، عرفت أنت كده بقى تقول له إيه مالك يوم الدين. الدين اللي هو ايه بقى كما ذكرنا هو الجزاء، مش كده؟ الجزاء العدل. ذكرك هو سبحانه وتعالى بإيه بقى بعد ما قال لك أنا الملك وتأتمر بأمري في الظاهر والباطن في الأمور الشرعية والأمور القدرية، القدرية اللي هي الكونية التي تنزل عليك بغير إرادتك، والأمور الشرعية التي تؤمر بها فتنفذها، أما القدرية دي اللي ينزل بيك بقى مرض غم نكد مال دنيا أي حاجة دي من الله تعالى، فهذه يدخل في الملك وأنت مسخر له فيها، فيها أيضا ترضى برضائه وترضى بقضائه. يقول له يا ملك يوم الدين، الدين ايه بقى؟ يقول له يا رب يعني انا كده، مش معناها كده ببساطة، يعني انا يوم الدين هأعرض عليك وهتحاسبني الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة. يقول له ايوه، وهتجاز الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة، وفما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مش كده؟ يقول له هو ده يوم الدين؟ يقول له أنت أعددت إيه بقى ليوم الدين؟ هو ده بقى سؤالك. أول حاجة تخطر على بالك تقول له يوم الدين يعني يوم الحساب، يعني يوم الفصل، أنا جاي مقصر ومفرط وكل الأمور والعبر. يبقى أول حاجة تخطر على بال المرء يقول له ربنا نجيني من اليوم ده. أول حاجة تخطر على باله يقول له رب احفظنا في اليوم ده، وارحمنا وسامحنا وتجاوز عنا، نحن مقصرون ومفرطون ولا نستطيع أن نقف في هذا اليوم أمام الله تعالى، من اللي يعرف يقف؟ كله بيقول يا رب سلم، الأنبياء جميعا يقولون رب سلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. شنو ده أول حاجة تخطر على بال المرء؟ اللي يخطر بقى التدبر يقول له إيه؟ طب سوف تأتي إلى يوم الدين؟ قال نعم. ماذا أعددت ليوم الدين؟ يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهو ده بقى التدبر في هذه الآية، في هذه الكلمة يوم الدين، تدبر فيها معناه أن تقيس نفسك بمقياس الجزاء والعقاب يوم القيامة، وترى نفسك في هذا الميزان، ماذا أعددت لجزائك وماذا دفعت عن نفسك من العذاب أو العقاب عند الله تبارك وتعالى، وتزن نفسك بهذا الميزان. هذا الميزان يعطيك يوم القيامة المرور والنجاة وأن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، ولا يوم الدين هتيجي على حال يرسل لها وتبحث عن سبب من أسباب أن يدفع عنك، كما قال تعالى فلا تجد، يوم تجد كل يوم تجد كل إيه؟ وما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، فما عملت من خير ومن سوء محضرة، والسوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وبنت من يومك ده بتشوف بقى الخير المحضر الذي تتحضر به القيامة والشر الذي تحضر به القيامة، وتزن بين شرك وخيرك وبين ثوابك وعقابك، وتقدر نفسك في هذا اليوم على حد النجاة، تستطيع بما أنت فيه أن تنجو يوم الدين أو أن ميزانك سيخف ويهبط. هو ده التدبر بقى. يقول له أنا جاي يوم الدين، مش جاي يوم الدين. يقول له جاي يوم الدين يلعب؟ جاي يوم الدين. يقول له إيه اللي جد به ليوم الدين؟ ليخف به ميزانك أو لتسقل به موازينك، كما ذكر الرب سبحانه وتعالى من ثقلت موازينه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نبقى أنت وقفت بقى تقول أنا مفتقر إلى الله وإلى ملكه، وأنه يفعل ما يشاء وأنه سبحانه وتعالى، وتشوف بقى أنت بكلام اللي أنت تقوله دوت أنه هو مالك فعلا وأنت داخل تحت هذا الملك، ولا أنت تتكلم كلاما لا قيمة له ولا معنى. في نفس الوقت يوم الدين وبتشوف أنت بتعمل هذا اليوم ولا بتعملش، وعملك قد إيه، وتحط نفسك في هذا العمل وتبدأ تتوب وتقول له رب نجينا، يا رب عنا، يا رب نزحزح بس عن النار يوم القيامة، زحزح بس، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. عرفت تقف تقول أمالك يوم الدين؟ يعني أنا الفقير المحتاج، أنا من جندك، وأنا لا حول ولا قوة ولا طول ولا غير، وكل ذلك بيدك. تعرف نستأنف، عايز بقى الناس تركز معايا في إياك نعبد وإياك نستعين، عشان كلام فيها يعني هو جميل شوية وبس عايز تركيز شوية عشان فيه صعوبة شوية. مش صعوبة يعني، ربنا ييسر علينا إن شاء الله. الأول كما عادته الكلام في التفسير أن ترتبط الآيات ببعضها، مش كده؟ قلنا إيه؟ الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قلنا لا، ده مش سابق. مالك يوم الدين لها معنى مرتبط بالإيه؟ بمعاني الرحمة السابقة والربوبية، مش كده؟ جينا بقى بعدك، طب إياك نعبد بقى وإياك نستعين، قال له اسمع ارتباط هذا الكلام، ارتباط من بداية الحمد إلى الآن. يقول إذا أتم الحامد حمد ربه سبحانه وتعالى، بعدما أتم حمده بقى يأخذ بالتوجه إليه بإظهار الإخلاص له، انتقالا من الإفصاح عن حق الرب إلى إظهار مراعاة ما يقتضيه حقه تعالى على عبده من إفراده بالعبادة والاستعانة. ماشي كده؟ يبقى أنا بعد ما إيه حمدت ربنا، قلت بقى إيه بعد ما حمدته أتوجه إليه بقى، بقول له بعد ما الحمد وكذا وكذا أتوجه إليه بإظهار الإخلاص له، لينتقل المتكلم من الإفصاح بعد عن حق الرب إلى إظهار مراعاة ما يقتضيه هذا الحق من إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والاستعانة. يبقى أنا بعد ما حمدته انتقلت إلى إظهار إخلاصي لي سبحانه وتعالى، هو له حق، ما يقتضي هذا الحق هو إفراده بالعبادة والاستعانة. بعد ما حمدنا ربنا انتقلنا إلى إظهار الإخلاص له، الإخلاص له وهو أن إيه؟ أن يظهر لربه ما يقتضيه حقه. إحنا اتكلمنا عن إيه؟ على حقه ما يقتضي هذا الحق بقى، أسماء الحسنى وصفاته العليا تقتضي أن يفرد هذا الرب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أن يفرد بالعباد، وده الترتيب بقى. يبقى بعد ما بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنا بعبدك وبستعين بيك. وانتقلنا من الكلام زي ما بيقولوا بقى اللي هو الأسلوب الإيه؟ الغائب إلى أسلوب المخاطب. ده من أي من أعلى أساليب العربية، بسموه في العربية إيه؟ سموه الالتفات. الالتفات يعني نقول الحمد لله رب العالمين بصيغة الغائب، لغاية لما جه عند إياك نعبد وقف بقى في مواجهة الرب وقال له إياك نعبد وإياك نستعين، صار من الخطاب بصيغة الغائب إلى الخطاب بصيغة المخاطب. هو ده بيسموه بديع من فنون نظم الكلام البليغ في اللغة العربية، وهو المسمى في علم الأدب العربي والبلاغة التفاتا. ماشي، اسمع معنى الكلام. يقول له الشيخ قوله تعالى إياك نعبد، كان قوله تعالى إياك نعبد التفاتا، لأن ما سبق من أول السورة إلى قوله إياك نعبد تعبير بالاسم الظاهر وهو اسم الجلالة وصفاته، مش كده؟ الحمد لله رب العالمين بالاسم الايه الظاهر، هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ده اسم الاسم الظاهر اللي هو ظاهر في الكلام، غير الاسم الايه اللي احنا بنسميه الايه لما بنقول ايه وضع المضمر مثلا، مكان الايه مكان الظاهر. يعني لما نقول ايه زي ما قلنا الآية إنه بعباده خبير بصير، يبقى ده وضع الإيه؟ المضمر، مش كده؟ طب لو قلنا إن الله بعباده لخبير بصير يبقى ده الإيه؟ ده الظاهرة. يبقى هنا يبقى لما أقول الحمد لله رب العالمين يبقى بتكلم بالإيه؟ بالاسم الظاهر الغائب، الحمد لله رب العالمين، مش ما بخطبوش. لما جيت إياك نعبد انتقلت بقى من الغائب إلى الإيه؟ إلى المخاطب، وكأنه يقول بقى نقربها بسرعة قبل ما ننساها، ويقول إيه وهنا التفات بديع، التفت المخاطب بعدما الحمد لله رب العالمين كذا في سورة الرحمن الرحيم، فجأة بقى في حضرة الرب سبحانه وتعالى مواجهة إياك نعبد. يقول بقى ومن هنا التفات بديع، فإن الحامد لما حمد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة منتهاها، فتخيل نفسه في حضرة الربوبية على طول بقى الحمد لله رب، فجأة كده لقى نفسه بعد ما انتهى من كل محامد الرب وتذكر اليوم الآخر والانتظام على أوامر الله وخوف الحساب وكذا وكذا، فجأة عرف بقى أن ربنا بيحكي كل هذه الصفات الجميلة والقوية والجلال والجمال له. فجأة انتهت به الفكرة إلى كونه واقفا أمام الرب يظهر له إخلاصه، لأنه ليس هناك من يستحق العبادة والاستعانة إلا صاحب هذه الصفات التي ذكرنا. ذلك يقول: فتخيل نفسه في حضرة الربوبية فخاطب ربه بالإقبال بصيغة المخاطب: إياك نعبد. ومما يزيد كما يقول التفات، هذا اسم الالتفات كما ذكرنا، التفت من الغائب إلى المخاطب، مما يزيد في وقعه ويجعله التفاتا بديعا فعلا، هو أنه تخلص في هذه الآية من الثناء إلى الدعاء. يعني لو هو ما جابش إياك نعبد وإياك نستعين ما كانش هيعرف يقول اهدنا الصراط المستقيم، هيقولها ازاي بصيغة الغائب؟ حد واخد باله من الكلام؟ مش لو احنا ماشيين على صيغة الغائب مش هنعرف نقول اهدنا، هنقولها ايه؟ انا مش عارف لغاية الوقت اقولها ايه. عشان كده بقولوا الالتفات ده بليغ جدا هنا في هذه الآية من المعنى، التفات من الغائب إلى المخاطب، وصار يظهر إخلاصه لربه ويدعوه مخاطبة له في حضرته سبحانه وتعالى حتى يستشعر المرء في حضرة من هو. ثم قال اهدنا. لو صرنا على أسلوب الغائب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هتقول اهدنا ازاي لو ما جاتش إياك نعبد دي؟ هتقولها ازاي بصيغة الغائب؟ مش عارف. هنقولها ازاي؟ مش عارف. فكر لكم فيها بقى. بس ده عشان كده بيقولوا ده من بداع من كون هذا الالتفات بديعا في هذا الموقف، انه استطاع ان يتخلص للدعاء من الثناء للدعاء. يعني عرف يطلع هذا الموقف كده بكل سهولة وبكل جمال وبكل معاني التي تحمل هذا الحال الحسن في مخاطبة الرب سبحانه. ولا شك أن الدعاء يقتضي الخطاب، مش كده اللي الدعاء انت بتدعي واحد بتقول له اغفر لي وارحمني يا رب، مش هتقول له اغفر له مش عارف هتيجي ازاي، حتى لو قلت اغفر له أو غفر له هتبقى غفر له بقى. يعني لو قلنا مالك يوم الدين هداهم الله هتبقى هداهم على أساس الغائب جات اهي. ماشي كده. يبقى دي أول حاجة قلناها، في المعاني بتاعتنا، الانتقال كما ذكرنا لإظهار الإخلاص للرب والكلام في حضرة الرب سبحانه وتعالى، انتقلنا من الغائب إلى المخاطب لكونه صار في حضرة ربه فأظهر له أن هذا الرب العظيم رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم يستحق العبادة والاستعانة، فواجهه بها سبحانه وتعالى. قال له إيه بقى؟ قال له إياك نعبد. ده اسمه ضمير خطاب في حالة النصب. ماشي. يعني إياك كما سيذكر بعد ذلك الشيخ هيقول إياك نعبد، هيقول لك ده حصر حقيقي، عشان الواد اللي كان بيسألني عن الحصر عن الحصر الادعائي المبالغة، هداني هنا في الآية في حصر حقيقي في إياك نعبد وحصر ادعائي في إياك نستعين. إياك نعبد يبقى زي ما بيقول ضمير، حنجلها بقى بعدين نقول يعني إياك تقدمت على نعبد ليه، وإياك نعبد على بعضها تقدمت ليه على إياك نستعين، وليه ربنا أضافهم مع بعض، إياك نعبد إياك نستعين إياك كذا كذا. دخلنا في معنى العبادة بقى عشان عايزين نعرف المعاني ديت شوية كده، عشان دي اللي بيكلم عليها كل العلماء اللي ذهب للعبادة. ما ينفعش العبادة على الخوف، ما ينفعش العبادة على الرجاء، ما ينفعش العبادة غير على المحبة، ما ينفع كده. طيب نكمل الكلام، بيقول إيه العبادة بقى؟ العبادة فعل يدل على الخضوع أو التعظيم الزائدين على المتعارف بين الناس. يعني العبادة هي غاية التذلل مع غاية المحبة، غاية الخضوع مع غاية المحبة لله تعالى. خضوع من غير محبة ما تبقاش عبادة، محبة من غير خضوع ما تبقاش عبادة. المهم يعني الشيخ بقى بيقول اهو، والعبادة فعل يدل على الخضوع أو التعظيم الزائدين على المتعارف بين الناس. والعبادة في الشرع تعرف بأنها فعل ما يرضي الرب من خضوع وامتثال واجتناب. يعني لو جيتوا للعبادة في تعريف العلماء اللي احنا بنسمع لهم يقول لك العبادة اسم جامع لما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال في الظاهر والباطن، والبراءة مما ينافي ذلك. ده معنى العبادة المعروف، مش كده؟ حد يعرف معنى؟ الشيخ بيختصرها هنا في الكلام اللي احنا بنقوله وبيقول ايه: العبادة فعل يدل على الخضوع والتعظيم، والتعظيم الزائدين على المتعارف بين الناس، اطلاقها على الطاعة مجاز. والعبادة في الشرع أخص، فتعرف هنا على أنها من التعريف بقى، فتعرف على أنها ما يرضي الرب. إذا إياك نعبد يعني نفعل ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى من خضوع وامتثال واجتناب، أن نخضع له وأن نأتمر بأمره وأن ننتهي عن نهيه. أو هي تعريف تاني مرضى، كل هذه تعريفات همنا في إيه؟ في معنى التدبر بعد ذلك. أو هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه. لما يقولوا العبادة اللي هي إيه، يقولوا يفعل ما يخالف هوى النفس تعظيما للرب، مش ما يخالف هوى النفس بس. ممكن واحد إيه يخالف هوى نفسه عشان أي حاجة تانية، إنما لتعظيم الرب، يبقى ده معنى العبادة. عشان كده احنا بنقول العبادة خروج الإنسان عن مقتضى هوى نفسه. التكليف الشرعي يعني بيخرجك من هوى النفس والشيطان وهوى النفس بالذات إلى إيه؟ إلى طاعة الرب سبحانه وتعالى، إلى العمل على مقتضى أوامر الرب. خلفت النفس بقى، وافقت النفس، هو الخروج عن هوى النفس. لذلك يقول، قال الرازي في تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة تعظيم أمر الله والشفقة على الخلق. هذا تعريف قريب من هذه المعاني السابقة لو تفحصه المرء. بص فيه شوية، عرفنا بقى العبادة اسمها ايه بقى كل اللي قلنا. واحد يقول لنا الايه التعريف الاولاني ايه، كلها تعريف قريبة زي ما قلنا. هذا اللي خلاف التنوع، اللي حد كان بيسألني خلاف التنوع، هو ده اختلاف التنوع. يبقى اقولها ايه؟ اقول تعريف العبادة قلناه، العبادة فعل يدل على الخضوع والتعظيم الزائد للرب سبحانه وتعالى على المتعارف عليه. أو هي كما يقول فعل ما يرضي الرب خضوعا وامتثالا واجتنابا. أو هي فعل المكلف على خلافه ونفسه تعظيما للرب. وزي ما يقول بقى الشيخ: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال العبادة تعظيم أمر الله والشفقة على الخلق. وهذا المعنى في تعريف العبادة هو ما اتفقت عليه الشرائع، وإن اختلفوا في الوضع والهيئة والقلة والكثرة. يعني شكل العبادة، هيئتها، عددها، كثرتها، قلتها، إنما اتفقوا على أن الشرائع على هذا المعنى. والمعنى التاني بضك على سبيل العلم، بضك وتاخد بالك منه عشان لما يجي كلام يشبه هذا الكلام تبقى فاهم ده من اللي بيقوله من طوائف المسلمين. يقول: قد فسر الصوفية العبادة بأنها فعل ما يرضي الرب، والعبودية فسروها بقى بإيه؟ دي العبادة إيه؟ والعبودية قالوا بالرضا بما يفعل الرب. يبقى لما تعمل اللي ربنا قال لك عليه تبقى دي اسمها عبادة، لما ترضى باللي بيعمله فيك تبقى دي عبودية. فهي أقوى عداهم، العبودية أقوى. وقال بعضهم: العبودية الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود، وهذه كلها صلاحات لا مشاحة فيها. اسمع بقى كلام الفخر الرازي عشان ترتيب العبادة التي قالها كثير من علماء المسلمين. يقول لك إيه بقى؟ قال الفخر الرازي، ده كلام ده كتاب اللي عايز يراجعه في كتاب اللي هو بيسموه إيه؟ تفسير الكبير أو مفاتيح الغيب اسمه الكلام. العبادة، مراتب العبادة ثلاثة بعد أن ذكرنا معنى العبادة في هذه المعاني التي ذكرناها على كل هذه الأحوال الجميلة والألفاظ الحسنة. يقول: المرتبة الأولى أن يعبد الله تعالى طمعا في الثواب وخوفا من العقاب. ويقول بقى كلمة بقى صعبة أو الشيخ ردها عليه بعد كده، وهي درجة نازلة، دي عبادة نازلة. ليه؟ لأنه جعل الحق سبحانه وتعالى وسيلة لنيل المطلوب. يعني ده تدليل جامد. بس إيه بعد كده هتلاقي أنه مش قوي قوي في الشرع كده. يبقى بإيه العبادة للخوف والإيه خوف والطمع. الله تعالى أمر العباد أن يعبدوه خوفا وطمعا، هو قال كده سبحانه وتعالى، ادعوه خوفا وطمعا. طيب بيقول له طب ليه هي نازلة بقى؟ قال له لأنها جعل الحق سبحانه وتعالى خلى ربنا اللي بيعبده وسيلة عشان ينال بيه شوية ثواب ويمتنع عن العقاب. ده المعنى لسببه. قالوا هذه درجة نازلة شوية. الثانية أن يعبد الله تعالى لأجل أن يتشرف بعبادته والانتساب إليه بقبول تكاليفه، وهي أعلى من الأولى، إلا أنها ليست كاملة، لأن المقصود بالذات غير الله تعالى. المقصود بالذات إيه هنا؟ ربنا ولا الانتساب ليه؟ الانتساب ليه؟ يقولوا ده المقصود مش ربنا بالذات بقى، برضك تبقى نازلة شوية بس أعلى من الأولاني. ماشي. الثالثة أن يعبد الله تعالى لكونه إلها خالقا مستحقا للعبادة، ولكونه أي العبد عبدا له، وهذه أعلى المقامات وهي المسماة بالعبودية. الشيخ بقى ابن عاشور يعقب على الفخر يقول إيه بقى؟ قلت ولم يسمي الفخر، يسموه الإيمان. لما تقرأ كلمة الإيمان في الأصول يبقى مين؟ في الأصول يبقى مين؟ يبقى الفخر الرازي. لما تقرأ كلمة الإيمان في الفروع في مذهب الشافعية يبقى مين؟ يبقى إمام الحرمين. ماشي كده. يقول الإمام لم يسمي المرتبة الثانية، سمهاش اسم. والظاهر كما يقول أنها ملحقة في الاسم بالمرتبة الثالثة، يعني العبودية. ماشي كده. اسمع بقى الرد على الايه، على الدرجة الأولى في العبودية اللي هي ايه، ايه المرتبة الأولى؟ أن يعبد الله خوفا وطمعا، مش كده؟ ودي درجة نازلة. قالوا لا، بص اسمع بقى الحق في المسألة. وأما ادعاء الفخر في سقوط الدرجة الأولى ونزول مرتبتها فقد غلب عليه اصطلاح غلاة الصوفية. هذا اصطلاح غلاة الصوفية. وإلا وهو اسمع بقى إلا بقى الاستدراك على هذا الكلام لتصحيحه، وإلا فإن العبادة للطمع والخوف، العبادة للطمع فيما عند الله وثوابه وجنته، والخوف من ناره وعقابه وبعده والحجاب عنه، هي التي دعا إليها الإسلام في سائر إرشاده، وهي التي عليها جمهور المؤمنين، وهي غاية التكليف. ثلاثة دول كيف؟ وقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أنه بالعلماء أصلا يعبدوه خشية الله سبحانه وتعالى. فإذا بلغ المكلف إلى مرتبتين الأخريين فذلك فضل عظيم. لو طلع بقى المرتبتين التانيين يقول عليه وقليل ما هم، على أنه لا يخلو حتى في المرتبة الثانية والثالثة لا يخلو الأمر أبدا من ملاحظة الخوف والطمع في أحوال كثيرة مع الله تعالى. لذلك يقول نعم إن أفاضل الأمة متفاوتون في الاحتياج إلى التخويف والإطماع بقدر تفاوتهم في العلم بأسرار التكليف والمصلحة، وتفاوتهم في التمكن من مغالبة نفوسهم. يعني لو إيه تمكن من العلم ومخالفة النفس وكذا وكذا بيصل إلى مرحلة إنه بيحتاجش تخويف زي غيره، وما بيحتاجش تطميع وطمع زي غيره. ليلى كما قال تعالى هم درجات عند الله، صح؟ وعليه ومع ذلك لا محيص لهم في المرتبة الثانية والثالثة في مراتب يعني العالية من الرجوع إلى الخوف في أحوال كثيرة، وإلى الطمع فيما عند الله تعالى في أحوال كثيرة. وأعظم دليل على ما قلنا أن الله تعالى مدح في كتابه المتقين، والمتقين دول بتوع الخوف والرجاء، في التقوى عن الخوف، التقوى يعني أن يضع بين ما يخاف ويرجو وقاية، تقيه تقوى الله يعني أن يضع بينه بين ما يخاف من ربه وقاية تقيه ذلك، تقوى النار يعني أن يضع بينه وبين النار وقاية تقيه شر النار، تقوى النساء يعني أن يضع بينه وبين النساء ما يقيه شر النساء، وهكذا معنى كلمة وقاية. لما أراشك رسالة التقوى روحي الله ماشي كده. لذلك يقول: وأعظم دليل على ما قلنا أن الله تعالى مدح في كتابه المتقين في مواضع جمة ودعا إلى التقوى، وهل التقوى إلا كاسمها بمعنى الخوف والاتقاء من غضب الله تعالى كما قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. متابعين معايا الإخوة اللي هما بيتفرجوا عليا اللي بيكتبوا ولا بيسجلوا ولا أي حاجة ولا طبعا بيسمعوا بعد كده، إذا كان هم مش قاعدين يكتبوا في الدرس هيروحوا يسمعوا الدرس مرة أخرى ويذكروا زي دروس الدنيا، هيهات هيهات. اسمع بقى المرتبة دي في العبادة اللي بتبين هذا الحال الحسن، يقول إيه بقى؟ يقول: وهي المرتبة التي أشار إليها قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله وهو قام ليلة حتى تفطرت قدماه وتشققت من طول القيام، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى الشكور هنا بيبص الخوف أو بيبص الثواب، يبقى خرج عن ملاحظة الخوف والثواب إلى معنى الإيه؟ إلى معنى الشكر. تمشي دي؟ عشان كده الشيخ بيقول اهو: لأن من الظاهر أن الشكر هنا على نعمة قد حصلت، فليس فيها حظ النفس. مش حصلت لك النعمة خلاص يبقى ما بتشكرش عشان تيجي النعمة، النعمة حصلت فبتشكر، صحيح؟ وما فيش خوف في الموضوع أنك أنت بتعبد شكرا، واخد بالك؟ فليس في حظ النفس بالطمع في المزيد، لأن الغفران العام قد حصل بالشكر، مش لأنه قال قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبقى الغفران حصل ولا ما حصلش؟ يبقى منتظر إيه في الخوف؟ مش منتظر حاجة؟ فهمت ديت؟ يبقى الشكر ده حاجة كويسة زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، الحمد لله رب العالمين. لذلك يقول: لأن الغفران العام قد حصل له فصار الشكر لأجل المشكور سبحانه وتعالى لا غير، وتمحض أنه لا خوف ولا طمع. ماشي كده. جينا بقى المبحث عمر ما حد قال ولا سمعناه، بس مبحث غريب وجديد، وما ظنش إن إيه إن إحنا وصلنا مع بعض لدرجة إن أنا هقدر أتكلم فيه، اللي هو اسمه إيه بقى؟ من أهم المباحث البحث عن سر العبادة وتأثيرها وسر مشروعياتها. ماشي، نقرأ كده بسرعة واللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش إن شاء الله، بس احنا نخدم بها الكلام على أساس نوضحها إن شاء الله المرة الجاية، بس نقرأها كده عشان الناس إيه اللي عايز يقرأ اللي عايز يسمع، أو قصدي اللي عايز يضحك عليا ولا يقرأ ولا يسمع فبيضحك على نفسه طبعا، مش كده؟ اسمع بقى كلمتين دول. يقول الشيخ بقى هو عاوز يقول لك سر العبادة إيه بقى وتأثيرها ومشروعيتها. يقول إيه؟ أن الله تعالى خلق هذا العالم. أنا قلت أن فتحت أن في الأول مع لأن كلمة إيه وذلك أن الله خلق هذا العالم ليكون مظهرا لكمال صفاته، يبقى طلع العالم ده كله عشان يبان فيه ويكون العالم ده مظهر لصفات الرب سبحانه وتعالى عشان الناس تعرف ربنا، مش كده؟ أنا مش هشرح حاجة، هقراها بسرعة وبعد كده نتفاهم. للوجود والعلم والقدرة وغيرها، وجعل الإنسان، واخد بالك، جعل قبول الإنسان للكمالات بمقياس ما يأخذ من مظاهر آثار صفات الرب. يعني كل ما ياخد من أثار صفات الرب من الصفات الجميلة بتاعت الرب أو الجليلة يبقى ده معناه بيترقى في الكمال ليكون هذا الشخص أقرب إلى مجلس الله تعالى يوم القيامة. يعني كل اللي بيتلقى في الكمالات الإلهية يبقى أقرب إلى الله في الدنيا والآخرة. ماشي دي نكمل أقول بقى. وجعل قبول الإنسان الكمالات التي بمقياسها يعلم نسبة مبلغ علمه وقدرته من علم الله تعالى وقدرته، وأودع فيه الروح والعقل اللذين بهما يزداد التدرج في الكمال، العقل والروح نبقى نشرحه إن شاء الله، ليكون غير قانع بما بلغه من المراتب في أوج الكمال والمعرفة، عشان ما يقنعش بأي مرتبة، وإنما هو يعني شغال في الترقي إلى الله كما قال فاسجد واقترب سبحانه وتعالى. وأرشده وهداه إلى ما يستعين به على مراده، كاتبين مرامه، ليحصل له بالارتقاء العاجل رقي آجل عند الله لا يضمحل. ماشي كده. وجعل استعداده لقبول الخيرات كلها عاجلها وآجلها متوقفا على التلقين من السفرات الكرام البررة الموحى، من السفرات الموحى إليهم يعني من الرسل. جعل استعداده لقبول الخيرات كلها عاجلها وآجلها متوقفا على التلقين أن يتلقن ذلك من الرسل الموحى إليهم بوصول الفضائل من الله تعالى. ولما توقف ذلك كله على مراقبة النفس في نفراتها وشراداتها، وكانت تلك المراقبة تحتاج إلى تذكر المجازي بالخير والشر، شرعت العبادة ليتذكر المرء ليتذكر ذلك المجازي، لأن عدم حضور ذاته سبحانه وتعالى واحتجابه بسبحات الجلال يسرب النسيان إلى النفوس، هذه الأولى. كما أنه جعل نظامه في هذا العالم متصل الارتباط بين أفراده، فأمرهم بلزوم آداب المعاشرة والمعاملة لئلا يفسد النظام، ولمراقبة الدوام على ذلك شرعت العبادة أيضا، على أن في ذلك التذكر يبقى شرعت العبادة ليتذكر بها الرب ليستقيم ويتدرج في الرقي الإلهي ليصل إلى الأولى في مراتب الكمال الإلهي. يقوله على أن في ذلك التذكر دوام الفكر في الخالق وشؤونه، وفي ذلك تخلق بالكمالات تدريجا، فظهر أن العبادة هي طريق الكمال الذاتي والاجتماعي مبدأ ونهاية. وبه يتضح معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشكركم وأحييكم. ماشي كده. اللي يحفظ بقى كلمتين دول يعرف بقى سر العبادة وإزاي شرعت وليه شرعت الكمال الإنساني والاجتماعي كما يقول الشيخ، الكمال الذاتي هيفهم بقى اللي احنا قلنا، يفهم بعد كده انه قاعد يعبد ربنا عشان يذكر ربنا ويتفكر في شؤونه ويعرف اسماءه وصفاته ويتدرج في هذه المعرفة ويترقى بها الى ان يحصل من اسمائه وصفاته لنفسه ما يكون به اقرب الى الله، ويكون ذلك على الدوام والتدرج حتى يصل إلى تلك المرتبة من مراتب التعبد التي كتبت له على أي حال. واحد بيسأل بيقول نسأل الله العظيم أن يبارك في علمكم وعافيتكم، هل يدخل في المرتبة الأولى الخوف والرجاء أنه يعبد الله تعالى على خوف فوات الدنيا، يعني بيعبد ربنا عشان خايف الدنيا تنقص منه ويفتقر ويحصل له حاجة فبيعبد ربنا وخايف أشد الخوف أنه يحصل له نصيبة؟ لا طبعا، دي مش إخلاص في العبادة لله تعالى، وقد ذكرناها في التوبة المعلولة. حد فكر علامات التوبة المقبولة وعلامات التوبة غير المقبولة؟ منها أنه بيتوب إلى الله تعالى خوفا من سقوط المنزلة أو من فوات الرزق أو غيره، بيحس أن إيه حضيق عليه بقى لما يقعد يعمل معاصي وذنوب وما يتوبش، حضيق عليه وحيروح رزقه وحيحصل له مشاكل مع الناس وتسقط منزلته، فبيروح يتوب إلى الله. نفس الكلام في العبادة، واحد خايف على الدنيا بيعبد ربنا عشان ما الفلوس ما تضيعش منه،